قليل وكثر الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.